طبعا الأسبوع ده كلنا تابعنا اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وسمعنا عن التفاصيل اللي أعلنتها الحكومة المصرية عن حجم الاستثمارات اللي هتوصل ل 35 مليار دولار. لكن اللي هنعرفه في الحلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار هو تأثير الصفقة دي على الاقتصاد المصري، وهل ممكن الصفقة تبقى حل طويل الأمد، وإيه اللي المفروض مصر تعمله عشان ما ترجعش تاني لمربع الأزمة. اسمعوا حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار للأخير، علشان كالعادة رح نتابع معكم أهم أخبار المنطقة والعالم وكل اللي محتاجين تعرفوه عن أحداث الأسبوع. هكون معكم أنا ريهام محمود وأنا رولا السبعاوي في بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. الأرقام اللي احنا أعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعه فيه زيه، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات، وعلى راسهم اخويا فخامه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. عندنا في أول أخبارنا طبعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال يوم الأربعاء أن جزء من الأموال المتفق عليها ضمن صفقة رأس الحكمة دخلت بالفعل البنك المركزي المصري من غير ما يحدد المبلغ بالضبط. لكن اللي نعرفه بالفعل عن الصفقة أن مصر هتحصل بموجبها على استثمارات مباشرة على دفعات خلال شهرين، بالإضافة ل 35% من أرباح المشروع، وجزء من فلوس الصفقة كان وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري هيتم تحويل دلوقتي للسيولة واستثمار في المشروع. يعني حسب كلام رئيس الوزراء المصري، جزء من فلوس الصفقة اللي هو 11 مليار دولار هيتم إسقاطهم من ديون مصر. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقع أن المشروع يدخل استثمارات لمصر بقيمة 150 دولار طول مدة المشروع. من بعد الإعلان عن الصفقة، الاقتصاد المصري بالفعل شهد بعض التغييرات، أهمها كان ارتفاع لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، وانخفاض كبير في أسعار الذهب. لكن المصريين لسه على موعد مع تعويم جديد للجنيه المصري، أو المزيد من تحرير سعر الصرف يعني، وتوقعات الخبراء حالياً تقول أنه السعر الرسمي الجديد ممكن يكون حوالي 45 جنيه. مصر كمان لسه في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وطبعا صفقة رأس الحكمة هتعزز موقفها في الحصول على قرض اللي هيوفر برضو دفعة دولارية جديدة. وبالإضافة لكل ده، بعض التقارير الإعلامية بتتكلم كمان عن احتمالية صفقة مشابهة مع السعودية في منطقة رأس جميلة على البحر الأحمر. طيب السؤال المهم هنا، هل كل التحركات هذه كفاية أو كافية لإنهاء الأزمة الاقتصادية؟ احنا كنا من كم اسبوع اتكلمنا عن انخفاض كبير في قيمة الجنيه وخروج استثمارات أجنبية مهمة من مصر، ووضع اقتصادي كان يبدو غير مبشر أبدا. هنناقش الأسئلة دي مع ضيفتنا الصحفية والباحثة الاقتصادية سلمى حسين. أستاذة سلمى، أهلا وسهلا بيكي في بودكاست مركز الأخبار. عايزين نسألك ببساطة وبشكل عام، هل صفقة رأس الحكمة والسيولة الدولارية اللي هتيجي من وراها ممكن تبقى نقطة بداية لحل طويل الأمد لأزمة الاقتصاد المصري؟ هي حل قصير الأجل، يعني خلينا نقول دي هي أكبر صفقة فيها استثمار مباشر خارجي في تاريخ مصر، يعني أكبر رقم ده يدخل في صفقة واحدة. والرقم التاريخي الكبير قوي ده هو مؤشر على حجم الأزمة الكبيرة، أزمة عرض الدولارات في مصر. فالرقم ده يدوب يحل الأزمة بشكل مؤقت، لكن هيفضل عندنا السنتين الجايين محتاجين نشتغل برضو على عرض الدولارات، يعني محتاجين صفقتين على الأقل بنفس الحجم علشان نقدر نعدي عنق الزجاج. فهو فيكس، يعني هو علاج أكتر مؤقت، يعني حقنة مسكنة مسكنة، هو إيه عارفة زي فيه اللي هو مضاد للالتهاب بيسكن الألم، بس أنت محتاجة كمان تعالجي سبب الالتهاب. فهو ما بيعالجش سبب الالتهاب بشكل جذري، لكن بيحسن الوضع. كيف ممكن مصر ممكن تستخدم هذه الاستثمارات لحل مشاكلها؟ خليني أقولك كده، إيه هي المشكلة الأول؟ نبدأ المشكلة في تقديري إساءة ملف الدين الخارجي، يعني على مدى من 2015 لغاية النهاردة اعتمدت مصر على سد احتياجاتها الدولارية عبر الاستدانة من الخارج. الفكرة دي بدأت الاستدانة من الخارج في لحظة العالم فيها كله بيغير سياساته، يعني كان مفيد ان احنا لو عايزين نزود شوية الاستدانة الخارجية كان ده يحصل من 2008 ل 2000 يعني مثلا 15 و16، لكن من 2015 و16 ابتدى العالم يتغير، فاحنا بقى مكلف جدا بالنسبة لنا ان احنا نستدين. فعلشان نفضل احنا مغريين للعالم ان احنا نستدين منه، ابتدينا نستدين بفوائد عالية جدا وقصيرة الأجل، لازم تتسدد بسرعة جدا، احنا بنسميها قصيرة ومتوسطة الأجل، اللي هو ما بين سنة لثلاث سنين. ده ينطبق حتى مثلا على الودائع الخارجية اللي هي زي الوديعة الإماراتية اللي مصر اللي أعلنت مصر أنه تم الاتفاق على إسقاطها وتحويلها لاستثمار مباشر. ده بنسميه في لغة الاقتصاد بيل أوت أو إنقاذ من عدم التمكن من سداد الديون. فهو فيها تخفيف للدين، وده شيء أمر إحنا محتاجينه بشدة، لكن محتاجين أكتر من 11 مليار إسقاط دين، محتاجين علشان نقدر نستأنف مسار مريح ما فيهوش ضغط على العملة المصرية وما فيهوش بالتالي مزيد من التضخم والإفقار لعموم الناس. فإحنا محتاجين قدر أكبر من 11 مليار كإسقاط للدين. يعني طبعا جيد جدا أنه يدخل أحسن شكل من أشكال دخول الدولارات لأي بلد هو يا إما الصادرات يا إما الاستثمارات المباشرة. الصادرات عشان تتحل مشكلتها دي حاجة شوية يعني إيه longer term، يعني محتاجين ده على مدى من هنا لخمس سنين نشتغل على تطوير الصادرات بشكل مختلف عن النموذج اللي احنا بنتبناه من 2005. احنا من 2005 بنتبنى نفس النموذج، اثبت فشل وسنة بعد سنة وما بنطوروش يعني. لكن مؤقتا الى ان يتحسن وضع الصادرات على الاقل يبقى فيه استثمار اجنبي مباشر بيدخل. وهنا اهمية الصفقة دي، انه هي في شكل استثمار، وبالتالي احنا بنفضل الاستثمار. الاستثمار بينطوي على طبعا دولارات، ودي حاجه احنا محتاجينها كاقتصاد عنده عجز هيكلي في دولاراته، لكن كمان بتخلق فرص عمل، ممكن لو هي في صناعه تصديريه او تكنولوجيه ده بيخلق قيمه مضافه عاليه وكذا. فمن ناحيه دي المبلغ ده مهم جدا خطوه علشان تدينا نفسنا، نقدر مساحة للتنفس. يعني احنا كنا في لحظة مش قادرين ناخد نفسنا فيها وعلى وشك انه نتعثر في سداد قروضنا. ودايما مصر كده عندها حاجة انه مصر مش الارجنتين، مصر عمرها ما تخلفت عن سداد قروضها، وبالتالي دي حاجة مهمة جدا انه ده حاجة ليها قيمتها في السوق واحنا بنستلف يعني. تمام. طيب أستاذتي بس معلش، يعني هو احنا في نفس الوقت في كلام عن تعويم، هو يعني في انباء يعني وكل التوقعات، واكيد ده مطلب الصندوق كمان انه هيحصل تعويم. الصندوق ما تعرفش فكل يحصل الناس تعويم بالظبط. هو الصندوق قال انه عايزين ناخد نعمل بشكل تدريجي سعر صرف مرن، يعني ايه مش بالظبط تعويم، ووافق على انه أولوية التضخم أولوية عن التعويم. لكن التعويم لو حصل في لحظة أزمة أنت مش عارفة تاخدي فيها نفسك، وفي السوق السودة في أعلى درجات قوته وتمكنه من تحديد السعر، ده لحظة سيئة جدا للتعويم. فميزة الصفقة دي أنه بتديك الهامش ده بتاع النفس، اللي هو إيه، أنا دلوقتي متوقع أنه حيجي لي 35 مليار خلال 2023، فهنا الحكومة بتستعيد السيطرة على سوق الصرف من خلال التحكم في التوقعات. طول ما التوقعات سلبية بالنسبة للدخل الدولاري للدولة، طول ما السوق السوداء بيقدر يكسب من انه يقول هنعوم مش هنعوم هنعوم مش هنعوم. القفزات السعرية دي هي اللي بتكسب السوق السوداء وبتديله قوة في التحكم في السعر. فالنهاردة احنا شوية في خطوة واضحة نحو كسر التوقعات، انه في ستريم اوف 35 مليار دولار داخلين في خلال 2023. فده حاجة. فهنا حتى لو عومنا حتى لو عاوننا بشكل تدريجي فالسعر مش محتاج يقفز لحاجة و60. أو احنا هنروح بقى لسؤالنا اللي بعد كده، وكنت حضرتك ذكرتيه في إجابتك ان يعني طالما قلتي على الزيت والسكر والاحتياجات اليومية للمواطن، ففي رأيك كل الإجراءات دي سواء الصفقة أو التعويم أو حتى قرض الصندوق هتترجم إزاي في الحياة اليومية للمواطنين؟ طيب خليني أقول كده أنه ما لم يتم الاعتراف بالأزمة كأزمة حقيقية مش حاجة عارضة ومش حاجة خارجية. في عوامل خارجية أكيد سيئة جداً، لكن الأزمة بتكشف نوع معين من الهشاشة أو الفولنرابيليتي للاقتصاد كما يسير خلال الفترة السابقة. فكل أزمة هي بتمثل فرصة يعني يجب اقتناصها. فإذا احنا النهاردة في أزمة وعاوزين نخرج من الأزمة لنموذج أفضل وأقل هشاشة وأقل اعتمادا على السياسة وعلى الأوضاع الخارجية، يبقى أنا محتاجة أبدأ بداية جديدة. يعني محتاجة أعمل، لازم أبتدي أفكر أنه لو أنا عايز أزرع مزيد من الغذاء للمصريين في الداخل، أنا جربت المزارع الكبيرة الموجهة للتصدير كنموذج علشان أقدر أجيب بيه دولارات واشتري غذاء أرخص من الخارج. النهارده النموذج ده اثبت انه مش لا يمكن الاعتماد عليه، وما اداش ادى لتدهور الاوضاع المعيشيه للفلاحين التقليديين، ما حصلهمش اي تنميه ولا يعني كل معدلات الفقر في مصر بتتركز في الريف، فده معناه انه عندي مشكله هنا ليها علاقه بالريف. فإزاي أعمل أخلق نموذج زراعي أستعمل فيه الفلاح اللي عندي، أستعمل فيه قدراته وخبراته وإزاي أخليه يبقى بينتج لكن بيحصل على قدر من الأموال المظبوطة اللي تمكنه من أنه يعيش حياة كريمة من شخص منتج. يعني اللي هو مش هتعامل معاه لأنه فقير بقى فنديله فلوس، لا أنا إزاي ما خليهوش فقير أصلا، إزاي أصلا لما ينتج ياخد عائد كافي ما يبقاش فيه فقير، يقدر يودي ولاده مدارس كويسة، يقدر يختار الزراعة مش كملاذ أخير لكن يختارها لأنها مهنة بالنسبة له مشرفة ومنتجة، وفي نفس الوقت أقدر أخد الناتج ده أستخدمه في أنه الناس تاكل بشكل عام. فالبحث عن إجابة هنا ما هوش سهل، والتحول من نموذج لنموذج ما هيش حاجة سهلة خالص، مليانة عقبات ومليانة صعوبات وناس بتكسب من الوضع الحالي بالتالي مش من مصلحتها خالص انها تغير، والناس دي very powerful politically او يعني عندها من الوزن السياسي والثقل السياسي اللي يخليهم يقدروا يوقفوا اي مشروعات تغيير يعني. فالموضوع اللي انا بقوله لطيف جدا بس انا فاهمة المدركة انه مش سهل، لكن كمان الأزمة مش سهلة وكمان الوضع مش سهل، فمن هنا لازم يبقى فيه شوية تمن يدفع، ناس هتتوجع زي أي قرار اقتصادي. يعني إحنا النهاردة بس بنتكلم عن وضع أزمة لكن في ناس بتغتني من وضع الأزمة ده. طبعا والحقيقة أنه مشروع رأس الحكمة هو تكريس للنموذج ده، اللي هو في بعض الشركات الكبيرة محتكرة اللي هي هتحصل على فرص تحقق بيها أرباح من المشروع ده، وفي المقابل هتنتج إنتاج موجه الفئة العليا من المجتمع اللي تقدر تشتري المنتج اللي هو إن كان أراضي إن كان خدمات تكنولوجية أو بيوت فاخرة. ففي كل النسق بتاع البرنامج ده هو كأنه بيقول أنا همشي في نفس الاتجاه، وده الحاجة اللي بالنسبة لي شوية مؤرقة، أنه يا جماعة ده مش مخرج كافي، احنا جربنا السكة دي قبل كده. وفي بقى كمان أنا باعتباري يعني أنا لأنه بفكر دايما في اللامساواة وفي العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فأنا عندي هم كبير جدا متعلق لو رحتوا الساحل الشمالي كله على طوله، على اليمين الكومباوندز والريزورتس اللي هي يا اما بتاعه طبقه وسطى او ما في طبقه وسطى وفي طبقه عليا، وعلى الشمال في السكان الاصليين للمكان، ولو دخلت بقى في حواري الضبعة وحواري العلمين وحواري الحمام هتلاقوا هي مجتمعات ما فيهاش عدد كبير من السكان، مئات الآلاف، لكن بيعيشوا في حالة من تدهور البنية التحتية معدمة. رهيب. يعني مستشفى العلمين مستشفى مهم جدا وكبير جدا وعظيم جدا، لكن هو بهذا الشكل الحلو في الصيف. في الشتاء الدكاترة اللي كان عايشين في اسكندرية بيرجعوا يشتغلوا في اسكندرية، هو مش يعني ما هواش في أحسن أحواله طول السنة، فاهمين قصدي ايه؟ مستشفى ايه فترة ذروة بس، لانه بيخدم، موسمي، مستشفى موسمي، لانه المال العام بيستخدم لخدمة علية القوم. تمام. لكن لم لكن مش يعني ما فيش مدارس مناسبة للناس تشتغل، تبقى بتودي ولادها فيها، ما فيش بنية تحتية، ما فيش صرف، ما فيش مية، ما فيش انترنت بشكل مناسب. حتى الانترنت بيحصل له تقوية في فترة الصيف وبيرجع يتراجع او بيبقى غير مستخدم، يعني لانه القدره الشرائيه. يعني المهم انه احنا هنا عندنا بعمق اللامساواه، طول ما انا بنمي الجانب اليمين من غير ما انمي السكان الاصليين فانا بخلق لامساواه رهيبه. يعني يعني خدمات موسميه، فده بيفجر مشاكل بقى من نوع تاني. يعني كل ما هو يعني مشاكل اجتماعية، يعني غضب اجتماعي، بالتأكيد. وبيقلل فرص انه التنمية دي تعود على الناس كويسة. يعني دلوقتي انا هعمل مثلا هاب تكنولوجي رهيب، سمارت فيليج في قلب راس الحكمة، واجيب شركة كبرى الشركات واجيب احسن العقول هتقعد تعيش في راس الحكمة. ده هيعود ازاي على الناس اللي على الشمال؟ اذا الناس اللي على ناحية الشمال مش قادرين يودوا ولادهم كليات كويسة ومدارس كويسة بحيث انه يعينوا ولادهم يبقى لهم حاجة، يبقى لهم عائد من التنمية دي، يبقى انا كده بعمل تنمية غير متكافئة. طبعا. ودي حاجة كأنه بعمل، يعني في علم الاقتصاد بيسموه الاقتصاد الاعرج، يعني كأنه في عالمين بينهم فصل. حاجز. أوكي. عالم متقدم جدا وغني جدا ملاصق لعالم متخلف جدا ومتخلف اقتصاديا واجتماعيا، يعني ومش قادر ابدا عمره يرتقي. طول ما انت بتقتلي الامل بتاع حلم الترقي الاجتماعي ده، كل ما هيبقى ده مش نموذج تنميه ناجح. بالتاكيد. طيب هل الاتفاقيه هذه ممكن تشجع المستثمرين انهم يرجعوا الى مصر؟ اعتقد انه ده الوضع، يعني انه تاني، يعني مش هقدر اتكلم عن عوده قوية للمستثمرين. على فكرة المستثمرين ما خرجوش، يعني احنا بنشوف 2022 2023 فيها رقم خرافي برضو، ريكورد لدخول الاستثمارات. انت عندك مشكلة في انه في خروج الاستثمارات، يعني ازمة الدولار وعدم الاستقرار الاقتصاد والسياسة. على فكرة يعني لحظة 23 دي كانت لحظة انتخابات رئاسية، اي لحظة تغيير سياسي في دولة ما هياش دول عالم اول، عندها ديمقراطية صغيرة ويعني لسه كده بتشوف ازاي تتقدم، بيبقى لحظة سياسي، بيحصل هروب للأموال اللي هي ما هياش مصانع، ما هياش، بيبقاش سهل على يعني ما بيبقاش سهل ان هي تهرب. اي فلوس تقدر تهرب بتهرب، وبالتالي شفنا خروج رهيب مثلا من أموال في استثمارات البورصة، لانه دي فلوس سهل قوي انها بتكت زرار تقول انا مش هستثمر النهاردة، انا هبيع السهم بتاعي وامشي. فاللي حصل كان في 2022 اللي عمق الأزمات بتاعتنا إنه حصل خروج كبير جدا من رؤوس الأموال الخايفة. مع استقرار الوضع السياسي، بمعنى إنه خلاص حصلت الانتخابات، ما حصلش عنف، ما حصلش تغيير سياسي كبير، ما حصلش كذا، فالناس تبتدي تطمن حبة بحبة وترجع. فأعتقد إنه تغير، يعني تحسن الظروف الدولية، عفوا السياسية اللي هي بتعمل عدم استقرار، هتقلل من خروج رؤوس الأموال. لكن احنا عندنا في المقابل بقى في حرب عند الجيران على الحدود، تاني نوع الاستثمارات اللي ممكن في غزة في اللحظة دي وقناة السويس، اللي انا يعني ايه، ما لم يتم عمل معجزات على مستوى القرارات الكبيرة في السياسة الاقتصادية هتيجي حلفاء سياسيين بينقذونا علشان نقدر نفضل فوق وش المية. لكن انت بتفضلي بالمنطق ده، يعني ازاي بقى ننزل من انه انا مناخيري فوق المية لانه انا عادي قاعدة مرتاحة وما فيش مش بغرق؟ هو ده السؤال. فسؤالك عن الأسعار مثلا، أنا بتوقعي أنه الأسعار هتتحسن في خلال 2023، هنشوف معدل نطلع من عنق الزجاج، مش الأسعار بتقل. خدوا بالكم دي، دول ده غير ده، معدل التضخم بيقيس المعدل اللي بتزيد بيه الأسعار. فلأنه نتيجة احتكارات ونتيجة مصالح كتيرة ونتيجة أنه أسباب كتيرة قوي كبيرة محتاجين نشتغل عليها، الأسعار ما بتنزلش بالقدر المناسب، لكن هتبطل ترتفع بالشكل المجنون اللي احنا بنشوفه. زي ما بقولك، التوقع انه في فلوس دولارات جاية بيقلل الخوف من اي منتج، عند اي منتج او تاجر انه مش مضطر يزود في الأسعار، فده هيهدي. لا بالتأكيد بالتأكيد. وشكرا جزيلا يعني ليكي أستاذتنا الصحفية والباحثة الاقتصادية سلمى حسين، شكرا جدا لمشاركتك معنا. حبيبي ليش بتلوم الطحين؟ ما عندكوش طحين؟ ومن الأزمة في مصر لأزمة المفاوضات بين إسرائيل وحماس اللي واقفة عند طريق مسدود من أسابيع، إلا أنه في يومين تم إعلان التوصل لاتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس لإدخال المساعدات لقطاع غزة. دي طبعا خطوة مهمة في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة في غزة وتوقف بعض المستشفيات عن العمل بسبب أن ما فيش وقود. وبخصوص المساعدات برضو، موقع أكسيوس نشر عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس بايدن بتدرس إسقاط المساعدات من الجو على غزة مع تزايد صعوبة نقل المساعدات عن طريق البر. وبعد اتفاق إسرائيل وحماس، نشرت CNN عن مسؤولين أمريكيين أنه حماس خففت من مطالبها المتعلقة بتبادل الأسرى، وأنه هي أيضا قللت شوية من رقم الأسرى اللي كانت تطلب إطلاق سراحهم. المسؤول الأمريكي أيضا قال أنه تم حل العقبات الرئيسية فيما يتعلق بإصرار حماس على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب. وهذا طبعا لو صحت هذه المعلومات، يعني تغير كبير في موقف حماس اللي كانت متمسكة تماما بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. ولو تم الاتفاق فهو هيحصل بشكل تدريجي، وممكن يؤدي الهدنة توصل لست أسابيع، وبعدها هتبدأ جولة جديدة من المفاوضات ممكن تكون أعقد وأصعب، لأننا هنكون وصلنا لمرحلة التفاوض على إطلاق سراح الجنود في الجيش الإسرائيلي اللي تم احتجازهم كرهائن. وعلى سيرة الحروب، الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع ده أن في سنة 2023 أكتر من 1,000,000 شخص قدموا طلبات لجوء وحماية دولية، وده أعلى رقم من 7 سنين. تقرير الاتحاد الأوروبي قال أن السوريين هم أعلى نسبة بين طالبين اللجوء، وبعدهم الأفغان، وأن ألمانيا هي أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي تلقت طلبات لجوء، وبعدها فرنسا وإسبانيا. التقرير قال أيضاً أن السوريين هم الأوفر حظاً في قبول طلبات اللجوء، وأن عدد الفلسطينيين اللي طلبوا اللجوء زاد عن السنة اللي قبلها بنسبة حوالي 60%. الأرقام هذه بالنسبة للاتحاد الأوروبي ضخمة جداً، خصوصاً أن أوروبا استقبلت أكثر من 4,000,000 لاجئ أوكراني من بداية الحرب مع روسيا. أما في عالم المال والأعمال، أو بمعنى أدق عالم الأموال والعملات المشفرة، البيتكوين وصلت لأعلى سعر من سنة 2021. عارفة وصلت لكام؟ كم؟ $60,000 للعملة الواحدة. الأرقام دي بتخلي القيمة السوقية للبيتكوين توصل لأكتر من $1,000,000,000,000. خبراء اقتصاديين قالوا إنه السبب في ارتفاع سعر العملة هو زيادة الطلب عليها من صناديق الاستثمارية، وبالفعل السعر ارتفع بالشكل هذا بعد ما أعلنت شركة MicroStrategy لاستثمار العملات المشفرة والبرمجيات إنه هي اشترت حوالي 3,000 عملة بيتكوين مقابل $155,000,000 يوم الاثنين، وحالياً الشركة هذه هي أكبر مالك للبيتكوين في العالم. يعني تفكرين تشترين حالياً لو تنتظرين إلى أن السعر يتراجع خلال الشهور الجاية إن شاء الله؟ إحنا نشتري وهو متراجع، ونتمنى أنه يقفز القفزات دي بعد ما نشتري إن شاء الله. بكده مستمعينا دي كانت كل أخبارنا النهاردة. كنت معاكم أنا ريهام محمود وأنا رنا السبعاوي. نشكركم على المتابعة واستنونا يوم الاثنين بنفس الموعد وحلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار. شكراً.